لو في وسط همومك أو في خوفك أو في حيرة فكر، ابتدي بالشكر. أشكر القلب اللي حبك، أشكر الآب اللي صار، اللي وعدك إنه يمسك كل أيامك يمينك. خلي شكرك في كلامك، في عيونك، في سلام، واللي في طريقك يقابلك يقرا في وجهك سلامك. ابتدي بالشكر لو في وسط همومك أو في خوفك أو في حيرة فكر. انتهر لغة التذمر، خلي عمل النعمة يظهر والإيمان يكبر ويكبر كل مر يمر. لو زرع الشكر عندك تحصد الأفراح في أرضك، والسلام من جوه قلبك يجري زي النار.